بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للخامس من شهر صفر عام 1400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 75 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد، الكتاب الذي يتحدث عن التوحيد. والتوحيد هو عمل الإنسان، وكل عمل له ثمرة، وكل عمل له جزاء، وقانون الجزاء قانون قدري شرعي. فإن الناس في حياتهم يدركون هذا المعنى، ويعرفون أن كل عمل له جزاؤه، إن كان خيرا وإن كان شرا. وفي هذه الأيام يعيش الطلاب والطالبات هذا المعنى، فإنهم يترقبون الجزاء على ما عملوه في خلال العام، وتتضح الصورة أكثر بعد خروج النتائج. وهكذا الإنسان المسلم وغير المسلم في هذه الدنيا يعمل، وهذا العمل له جزاء، ولكن الجزاء لا ينكشف إلا بعد الموت. فإذا مات الإنسان عرف الجزاء الذي أعد له بناء على عمله. والعمل الذي لا يكون عملا متقنا في جانب الدنيا فإنه يكون عملا باطلا أو مردودا أو فاشلا. كذلك العمل في الدين إن لم يكن عملا متقنا فإنه يكون عملا باطلا، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عملوا لكن لم يتوفر في هذا العمل شروطه، فإن العمل لا يقبل إلا بالشروط. وهناك شرطان أساسان أو أساسيان لقبول العمل: الإخلاص والإصابة. وهذا ما فسره الفضيل بن عياض رحمه الله، أحد عباد المسلمين العلماء، قال في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله عز وجل أخبر أنه خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا، وما قال أكثر عملا، لأن العبرة ليست بكثرة العمل، العبرة بنوعية العمل. فقال القاضي الفضيل بن عياض يقول: أحسن العمل لا يكون حسنا إلا بشرطين: أن يكون صوابا، أن يكون خالصا، أي لا يبتغى به إلا وجه الله. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وأن يكون العمل صوابا، أي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله، أي لابد أن يتوفر في العمل معنى الشهادتين: ألا تبتغي بعملك إلا وجه الله، وأن يكون عملك اتباعا لسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. فكل عمل ولو كان في شكله عبادة مضنية لا يكون على سنة رسول الله فإنه يكون عملا مردودا. عندما زار ابن عباس الخوارج في مخيماتهم، عندما انحازوا إلى حروراء عن علي بن أبي طالب، وصفهم وذكر أنه وجدهم قد غيرت العبادة أشكالهم من شدة العبادة، لكنها عبادة مبتدعة، فكل عبادة لا تكون على شرع الله فإنها تكون عملا مردودا. إذن الارتباط بين الفعل والجزاء قضية فطرية يدركها الناس في أمور الدنيا، ولهذا نرى في حياة المؤسسات والوظائف أن الإنسان الذي يكون جادا ومجدا في عمله يحصل على ترقيات وعلى علاوات وعلى تكريم من رؤسائه، لأنه كان جادا في عمله. ولله المثل الأعلى، ومن أسماء الله أنه الشكور عز وجل، أن يعطيك على العمل القليل القليل الأجر الكبير. وقد مر معنا في الحديث القدسي أنه من عمل حسنة كتب الله له بها حسنة، من عمل حسنة كتب الله له بها 10 حسنات ويضاعفها إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بحسنة ولم يعملها كتب الله له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله له بها حسنة، ومن عمل معصية سيئة كتب الله عليه سيئة واحدة، وقد يعفو عز وجل. ولهذا في قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الله الكريم الذي يعطيك أكثر مما تعمل، كيف أتيت يوم القيامة مفلسا؟ لا يهلك على الله إلا هالك. الله كريم عز وجل، حتى إن إبليس يوم القيامة يطمع في رحمة الله لما يرى من سعة رحمة الله عز وجل. إذن ينبغي للمسلم أن يحرص أن يكون عمله خيرا وطيبا حتى يحصد الجزاء الطيب يوم القيامة، فإن الدنيا لا تنكشف فيها الأعمال أو الجزاءات. ولهذا المسلم يذكر بهذا المعنى في كل ركعة من ركعات الصلاة في قوله تعالى: مالك يوم الدين. يوم الدين هو يوم الدين، هو يوم اليوم الآخر. الله يقول: يا عبدي الدنيا قد يكون فيها ملوك يملكون بعض أمور الدنيا، وهذا الله الذي أعطاهم، أن الله يقول: قل اللهم مالك الملك، الله الذي بيده الملك، لكن في الآخرة تنتهي تلك الصفة، ويقول عز وجل: لمن الملك اليوم، فيجيب على نفسه: لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. إذن المسلم ينبغي أن يحرص على أن يكون جزاؤه في الآخرة جزاء شريفا، جزاء كريما، لأن الآخرة فيها العقاب شديد، وهي نار جهنم. أرأيتم البراكين التي هي عبارة عن فتحات صغيرة تخرج من جوف الأرض، كيف تذيب الحجارة؟ وهذا جزء من النار التي خلقها الله، وهذا الجزء جزء من 70 جزءا من النار التي أعدها الله للعصاة يوم القيامة، فإن الله جعل وقودها الناس والحجارة، فما هل يستطيع جسمك أن يتحمل عذاب الله؟ لا يستطيع. بماذا تنجو؟ بالتوحيد، بأن تخلص العمل لله، وأن يكون عملك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يكون عملك على التوحيد والسنة؟ لا بد أن تتعلم. نحن في أمور الدنيا نرى الإنسان يحرص دائما أن يجدد معلوماته عن مسائل الدنيا، حتى إن الشركات والمؤسسات الكبيرة تحرص على زيادة دورات الموظف ليزيد عمله وخبرته ليتقن العمل. ولله المثل الأعلى، الدين لا يتقن إلا بالعلم، فإن هذا الدين دين العلم، كما قال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال البخاري: بدأ بالعلم قبل القول والعمل، اعلم ثم اعمل. فالذي لا يعلم كيف يعمل؟ لا يستطيع. إذن الجزاء قانون يدركه الناس في حياتهم، وهو قانون قدري شرعي في أمور الدنيا. في الأسباب، الأطباء المهندسون فإنهم يربطون بين الأسباب والنتائج، وهذا اسمه قانون قدري كوني. كذلك الدين فيه قانون شرعي، فإذا عملت العمل الطيب كان جزاؤك في الآخرة جزاء طيبا، وإذا عملت عملا سيئا لا تترقب أن يكون الجزاء جزاء حسنا، بل ترقب العقاب. ومتى تنكشف؟ بعد الموت. ومتى نموت؟ لا ندري. الإنسان قد يكون أحيانا في كامل صحته ثم يتوقف بعض أعضاء جسمه، مثلا هذا القلب يضخ كل يوم كل دقيقة قرابة 70 إلى أكثر من 70 دقة في الدقيقة. لماذا يدق القلب؟ لماذا يتحرك القلب؟ قالوا يوجد جهاز في الدماغ يحرك القلب. هذا الجهاز لماذا يأمر القلب بالحركة؟ من يأمره؟ هل عنده هو عقل؟ لا، إنما الذي يأمره الله. فإذا قال الله قف توقف، وانتهى الإنسان وانتهت الحياة. إذن هذا القلب المتحرك وأنت نائم وأنت قائم وأنت راضي وأنت غاضب وأنت جائع وأنت شابع في كل مكان يتحرك، أنت تحركه؟ لا. لماذا يتحرك؟ لا تدري. متى توقف؟ لا تدري. إذن كن على حذر، فإنه إذا توقف انتهت الحياة وانتهى العمل، كما قال عمر رضي الله عنه: اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. بعض الناس إذا رأى الفاسق والفاجر والظالم والباغي والكافر والمنافق إذا رآه في صحة وعافية ومال وفير يقول ما باله لا يحاسبه الله، هذا من الاستدراج. الله يستدرجه عز وجل ليضاعف له العقوبة يوم القيامة. لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. الله يعطيهم ليضاعف عليهم العقاب يوم القيامة. فالمسلم لا ينخدع، الدنيا ليست دار جزاء حتى يقول أنا قد أعبد الله ويجعل الله هذا الذي يعبده فقيرا. من رحمة الله بك أن يحميك عن الدنيا، فإنه كم من إنسان كان فقيرا وكان يعبد الله، فإذا اغتنى انحرف وظل، فإن طغيان الغنى أشد من طغيان الفقر. فإن الإنسان إذا توفرت له أسباب المعصية وضعف إيمانه جاءته الأهواء والشياطين. انظروا في حياة الوظائف، قد ترى موظفا عاديا ذا خلق حسن، فإذا أصبح مديرا أصبح شخصا آخر، تنكر حتى لإخوانه، لأن الدنيا تطغي، جاهها ومالها يطغي. ولهذا ابن القيم رحمه الله كان يقول: لا تعاتب أخاك إذا ابتلي بمنصب لأنه في سكرة الدنيا. أصبح سكران سكرا دنيويا لا يعرف ماذا يصنع، فإن المال والجاه يطغي صاحبه، كما قال عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذه وصف من الخالق لمخلوقه الذي خلقه. من الذي يعرف طبيعة النفس؟ الله. فالله يخبرك عن طبيعة نفسك أنها إذا أصبح لها مال أو أصبح لها جاه تطغى. ولا يعصم الإنسان من الطغيان إلا الإيمان، مراقبة الله عز وجل. فإذا ينبغي لنا أن نعلم أن هناك جزاء، وأن هذا الجزاء ثمرة هذه الدنيا، فلنحرص على أن يكون الجزاء يوم القيامة جزاء تكريميا لا جزاء عقابيا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب. ونبدأ موضوع الدرس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآيتين. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه الآية هي التي قال فيها بعض العلماء إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب لمن عقلها. قال ابن القيم في الكلام عليها: وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها قطعا. يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله وليا فمثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له به من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن يكون فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريد عابده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى ما دونه، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه. نعم، هذا الباب هو باب في الشفاعة، والشفاعة التي يتحدث عنها المؤلف والشارح هي الشفاعة الشركية التي وقع فيها المشركون قبل الإسلام، ويقع فيها كثير من المسلمين اليوم في أقطار الأرض. والله عز وجل في هذه الآية الكريمة كبقية كلام الله آية معجزة، آية عجيبة، ذكرت أربعة أشياء. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. هنا ليس أمرا، قلنا أن اللغة العربية قد يأتي فيها صيغة الأمر ليس للأمر، إنما للتوبيخ أو للتعجيز أو للاستفهام، يأتي فيها بحسب موقعها من السياق، وهنا للتوبيخ والتعجيز. يقول: قل ادعوا يا محمد، قل للمشركين ادعوا الذين زعمتم من دون الله. هؤلاء الذين تدعونهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ذرة. وقلنا الذرة في لغة العرب تطلق على الحشرة الصغيرة التي تكون متناهية في الصغر، أو على الهباءة، الهباءة التي لا ترى إلا في أشعة الشمس، إذا فتحت النافذة في الصباح ترى غبارا صغيرا. لا يملك الذين يدعون من دون الله ولا واحدة من ذلك الغبار. من الذي يملك؟ الله. إذن ما داموا لا يملكون كيف يدعون؟ كيف تدعوهم من دون الله؟ كيف تنزل حاجتك بمن لا يملك؟ قد يقول إنه يشارك المالك، مشترك مع الله. قال عز وجل: وما لهم فيهما من شرك. إذن نفى أولا الملك، لا يملكون ملكا استقلاليا، ولا يملكون ملكا مشاركا لله، ولا وما له منهم من ظهير، ليس لله من خلقه معين، لا يحتاج الله إلى معين عز وجل. هذه الأشياء الثلاثة التي نفاها الله عز وجل تبين أن الذين يدعون من دون الله لا يملكون شيئا في هذا الكون، ولا يشاركون الله، وليس لله منهم مساعد أو معاون أو ظهير، ولا يشفعون عنده إلا لمن أذن له. إذن أربع الأشياء التي ينبغي أن تتوفر في المدعو من دون الله لا تتوفر فيهم، فليسوا مالكين لشيء في الكون، وأنت تدعوهم حتى يعطوك، فإذا كان لا يملكون من أين يعطونك؟ ثم ليسوا مشاركين حتى تقول قد يدفعون الله ليتنازل عن بعض حقه ليعطيهم مع حقهم، ما لهم شرك. وليس لله منهم وزير أو معين كما في حالة في ملوك الدنيا، ملوك الدنيا عندهم وزراء يساعدونهم في تنفيذ أوامرهم، وعندهم قادة عسكريون يساعدونهم في تنفيذ أوامرهم. لو لم يكن عندهم هؤلاء ما استطاعوا أن ينفذوا أمرا. الإنسان مخلوق محتاج للآخر، لكن الله ليس كذلك. المشركون قاسوا الله على المخلوق، فرأوا أن الملك أو الرئيس لا يتحرك إلا من خلال أشخاص، فإنهم يعينونه ويساعدونه وينفذون له أمره، لكن ليس الله كالخلق، ليس كمثله شيء عز وجل. فلا ينبغي للإنسان المسلم أن يقيس الله بخلقه، ولا أن يقيس المخلوق بالخالق، شتان بين الخالق والمخلوق. الخالق غني بذاته عز وجل، والمخلوق فقير بذاته. من المخلوق غني؟ لا أحد. وإن كان الله ذكر الغنى لكن غنى نسبي، أكبر أغنياء الأرض يصاب بالمرض، خلية واحدة في جسمه لو تعطلت احتاج إلى غيره ليعيدها إلى ما كانت عليه، فيذهب إلى الأطباء ويستعين بالأطباء حتى يعيد الخلية إلى وضعها الصحيح. فإذا كذلك طعامه من يعطيه؟ مثله أناس آخرون، من يخيط ملابسه؟ من يبني له دورة؟ من يعينه في تنفيذ أوامره؟ بشر مثله، لأنه فقير وإن كان في الصورة غنيا، لكن الله غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد وحده عز وجل. إذن لا ندعو من دون الله أحدا من خلقه، بل تنزل حاجتك بالله. ومن أخلص هذا المعنى وعرف هذا المعنى ولم يعلق قلبه بغير الله، فإنه لا بد أن يحصل له بإذن الله سبحانه وتعالى مراده بحسب توفيق الله. فإن كان في مراد في هذا المراد خير والله يحبك أعطاك، وإن كان فيه شر والله يحبك صرفه عنك. لكن قد يعطيك الله مرادك ويكون فيه ابتلاء لك ولا يكون فيه خير لك، لكن من رحمة الله بك ألا يعطيك كل ما سألت. كم من إنسان يسأل الله المال ويعطيه المال، وبعد أن كان في الصف الأول وإذا بحقيبته مشدودة إلى بلدان الفساد، لأن المال كفر والإيمان ضعف والشيطان قوي والنفس فيها ضعف، تميل إلى الشهوة، تميل إلى الترف، تميل إلى الترفه. فإن لم يعصم الله العبد قاده الشيطان إلى المزالق. فمن رحمة الله بك ألا يعطيك كل ما تسأل، ولكنه ينزل الصبر عليك فتصبر. كم من إنسان فقير وهو يعيش في حالة الصبر، يعلم أن ما قدره الله خير له. هؤلاء الأنبياء أشرف المخلوقات وأفضل البشر، كم منهم عاش غنيا؟ قليل. وهذا نبيهم وسيدهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام عاش فقيرا، كان يطلع الهلال والهلال والهلال يعني أكثر من شهرين ولا يوقد في بيته نار، لا يطبخ الطعام. وعندما دخل عليه عمر رضي الله عنه وهو ينام على حصير من السعف، وكان في السابق يلبسون القميص الذي لا يغطي كل الجسم، فانكشف جسم رسول الله وقد أثر في جسمه الخصف، فبكى عمر وقال: يا رسول الله، فارس والروم يتمتعون بالمال وأنت سيد البشر وقد أثر هذا الحصير في جنبك؟ قال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ الدنيا قصيرة، ها هو رسول الله قد مات صلى الله عليه وسلم منذ 1400 عام مات، فلو كان تمتع بالدنيا وليس له في الآخرة نصيب كان هذا أشقى الناس. لكن الله ادخر لرسوله الآخرة، وكذلك يدخر لأوليائه الآخرة. وليس معنى هذا أن الناس المسلمين يتركون الدنيا للكفار، لا، أنت مطالب بالعمل، ولكن لو لم يحصل لك ثمرة لهذا العمل تصبر، وإلا فإن الله قد قال عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، هي لهم لكم، وأنتم عندما فرقتم في حقكم أخذه الكفار. لكن ليس معنى هذا أن تتبع نفسك هذا أمور الدنيا إذا لم يكتب لك منها شيء. أنت تعمل، فإن حصلت على مال تبتغي به طاعة الله، لا تبتغي به معصية الله، ولا ينبغي لك أن تترك هذه الزينة وهذه الطيبات لأعداء الإسلام. لكن إذا فرطت تكون أنت الخاسر في الدنيا، لكن في الآخرة لا ينقص بإذن الله أجرك بسبب تفريطك في أمور الدنيا، لا، هذا حق لك، إن أخذته فحقك وإن تركته فحقك. لكن لا يعني بعض الناس يظن أن الدنيا أن الله قسم جعل الدنيا للكفار، ليس هذا معناه، لكن معناه أن الكافر جهده كله في الدنيا ليس له في الآخرة هم، لكن المسلم ينبغي أن تكون الآخرة هي التي يسعى لها، لكن لا ينسى نصيبه من الدنيا. فهذا هو المراد بهذا المعنى. فإذا المسلم ينزل حاجته بالله، والذي يخلص في هذا المعنى يرى من توفيق الله عجبا، لكن نحتاج إلى إخلاص وإلى أن نكون صادقين في هذا المعنى. لا نجرب الله، الله لا يجرب، لكن اخلص واعلم أن هذا الكون بماله وجاهه بيد الله، والناس إنما هم أسباب. فإذا أخلصت وأنزلت حاجتك بالله ووكلت أمرك إلى الله، فإن الله يرعى أمرك عز وجل، هو الذي يرعى شؤونك سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله حسبنا الله ونعم الوكيل، كما قال ابن عباس، كلمة قالها إبراهيم وقالها محمد. قالها إبراهيم عندما ألقي في النار، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، الله كافينا، فكفاه الله النار. فأنزل الله الأمر السريع، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لو لم يقل سلاما لهلك من البرد، لكن الله قال بردا وسلاما، لأن البرد يهلك، كما أن النار تهلك كذلك البرد يهلك. ولهذا النار فيها عذابان، فيها شدة الحر وشدة البرد. انظروا إذا انتقل الإنسان من شدة الحر إلى شدة البرد كيف يكون العذاب يوم القيامة. أعوذ بالله. ضع زجاجا في مكان بارد ثم ضعه على النار، كيف ترى يتفتت؟ لأن الانتقال السريع بين خاصيتين متناقضتين هذه ألمها شديد. كذلك الإنسان يعذب بالزمهرير ويعذب بالحرق، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فإذا الله قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وما قال بردا وسلاما وسكت، لا، بردا وسلاما على إبراهيم. أن الله ما أراد أن يغير طبيعة النار مطلقا، غير طبيعة النار فقط على إبراهيم، وإلا لو قال بردا وسلاما لبقيت النار بردا وسلاما إلى يوم القيامة. لكن الله خصص أمره عز وجل كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وقالها نبينا عندما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الله كافينا. انزل حاجتك بالله واصدق الله في هذا الإنزال، سترى من توفيق الله ورعاية الله أمرا عجبا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. فالله هنا يبطل على المشركين اعتقادهم أن أحدا من خلق الله يستطيع أن ينفع أو يضر، فدعوهم من دون الله واستغاثوا بهم من دون الله وسألوهم الحاجات من دون الله، سواء كانوا الأموات أو كانوا من الأحياء أو كانوا من الجمادات أو كانوا من الأشجار، كل ذلك شرك بالله عز وجل. والله حرم الشرك وجعل عقابه النار التي لا يخرج الإنسان منها، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهذا هنا المؤلف رحمه الله يبين حال المشركين وهم يزعمون أنهم إنما يستشفعون بهم إلى الله، لكنهم عبدوهم كما سيأتي معنا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فلم يستشفعوا بهم فقط، بل صرفوا حق الله لهم من النذر والذبح والخوف والرجاء وتعلق القلب، هذه كلها لله، فصرفوها للمخلوقات وزعموا أن هذا استشفاع بهم، والله أبطل هذه الشفاعة. نعم. قال فهو الذي يأذن للشافع، وإن لم يأذن له لم يتقدم في الشفاعة بين يديه كما يكون في حق المخلوقين، فإن المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته له فيقبل شفاعته وإن لم يأذن له فيها. وأما كل ما سواه فقير إليه بذاته، وهو الغني بذاته عن كل ما سواه، فكيف يشفع عنده أحد بدون إذنه؟ فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. هنا يقول في الشفاعة أن الشفاعة عند المخلوق إذا أراد إنسان مقرب إلى إنسان صاحب مكانة وكان هناك شخص له حاجة فقال يا فلان اشفع لي عند فلان، وهو يعلم أن هذا الشخص له علاقة أو علاقة بهذا الشخص، فهذا يتصل بالشخص الذي يشفع عنده ويطلب منه لقاءه وهو لا يدري ماذا يريد، فإذا قابله شفع في فلان، قال فلان له حاجة وأنا أطلب منك أن تقضيها، فذلك يقضيها له. لكن الله عز وجل لا يستطيع الشافع أن يشفع عنده حتى يأذن له، يقول يا ربي أريد أن أشفع في كذا فهل تأذن لي؟ لأنه شتان بين الخالق والمخلوق. وقد مر معنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام يأتي يوم القيامة وأن الناس يقفون يوم القيامة في موقف ضنك شديد حتى إن العرق يلجمهم ويعيشون في حالة من الضنك شديدة، فيذهبون إلى الأنبياء يقولون اشفعوا إلى الله ليحاسب بيننا فيقضي بيننا، فقد عشنا حالة الضنك. فالأنبياء كل نبي يتخلى عن الشفاعة حتى تنتهي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. ماذا يفعل نبينا؟ يشفع؟ لا، يأتي فيسجد تحت العرش، يسجد أي يتذلل إلى الله ويخضع لله، ثم يستأذن الله في الشفاعة فيأتيه الإذن، ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. لا يستطيع أن يشفع بدون إذن من الله، لأنه أمام الخالق، أمام الجبار عز وجل، ليس أمام مخلوق. فالمشركون يظنون أن أحدا من خلق الله يستطيع أن يشفع إلى الله بدون إذنه، وهذا جهل. ثم الله لا يأذن في الشفاعة إلا لمن ارتضى، لمن رضي قوله وفعله، فالذي يكون فعله شركا لا يأذن الله لأحد من الناس أن يشفع فيه، إنما يأذن في الشفاعة لمن كان له توحيد وكان عنده معاصي، ضعف في إيمانه، ليس شركا. أما الشرك المشرك لا يأذن الله لأحد أن يشفع فيه، لأن الله قد أخبر سبحانه وتعالى، وأخبار الله لا نسخ فيها، النسخ يكون في الأمر والنهي، إذا الله أمرنا بأمر قد ينسخه فيخفف عنا أو قد يزيد في أمره، لكن في الخبر لا ينسخه الله، وخبر الله إن الله لا يغفر أن يشرك به. فإذا كل مشرك لا يغفر له لا بشفاعة ولا بغير شفاعة، وكل نفي في القرآن للشفاعة يراد بها هذا المعنى، الشفاعة الشركية لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وآية أخرى لا يقبل منها شفاعة ولا ينفعها عدل. إذن الشفاعة يوم القيامة المنفية هي الشفاعة الشركية أو الشفاعة في المشركين الذين أشركوا مع الله، لا يقبل فيهم شفاعة، إنما الشفاعة في الموحدين، كما مر معنا أو لعله سيأتي أن أبا هريرة قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا بها قلبه، مخلصا لكن وقع في معصية، ضعف، والإنسان فيه ضعف، لكن المشرك لا يستحق الشفاعة يوم القيامة. فهذا المراد، أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله، والله لا يأذن إلا في من كان له توحيد، أما المشرك لا يشفع الله فيه أو له أو يقبل الشفاعة فيه يوم القيامة. نعم. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنه في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا، وهذا الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم وشر منهم ودونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. هنا يقول رحمه الله أن سبب هذا الذي وقع فيه الذين أشركوا مع الله الخطأ في التعامل مع القرآن، فالناس يظنون أن القرآن يتحدث عن أقوام مضوا وأنه عاقبهم على ما فعلوا فقط. القرآن الكريم يذكر الأشياء المنكرة والأشياء المعروفة من خلال قصص الأمم الماضية، ليبين لنا ماذا فعل بهم وكيف انحرفوا وكيف ضلوا وكيف عاقبهم الله، ليجعل لنا دروسا عملية من واقع بشر مثلنا، وهذا في أعلى درجات التربية. ضرب القصص وذكر قصص الماضين هذا من وسائل أو من أساليب التربية القرآنية، فإن القرآن إذا ذكر لك أن أناسا مثلك فعلوا كذا فعاقبهم الله، ما هو المراد؟ المقصود أنك أنت لو فعلت مثلهم عاقبك الله، هذا مراد. لكن يظنون عندما تكلم الله عن اليهود والنصارى يظنون أن هذا فقط خاص بهم، لا، القرآن أنزل لك أنت أيها المسلم، تحدث عن من قبلك لأنك أنت جئت بعد مجتمعات سبقت، وقد وقع في هذه المجتمعات الخير والشر والإيمان والكفر، فالله سبحانه وتعالى يبين لك مساوئ الشر ومحاسن الخير من خلال القصص القرآني. لكن بعض الناس يظن أن القرآن تحدث عن أقوام مضت وعن شر مضى وأن هذا خاص بهم، لما يخاطبنا القرآن في أمم قد انتهت إن لم يكن المقصود أنت؟ فنحن المقصودون، نحن الذين أراد الله أن نستفيد من هذا القصص. فيقول هنا الشاعر رحمه الله إنما جعل، يعني بعض الناس يظن أن الواقع لا يدخل تحت القرآن، والقرآن الكريم يتحدث عن الأشياء بأوصافها لا بأسمائها، فإذا كان هذا الوصف موجودا في أي شيء ارتبط به الحكم، سواء كان في يهودي أو كان في مسلم أو كان في نصراني أو كان في أي شخص، العبرة بالأوصاف، العبرة بالحقائق. فيقول هنا بعض الناس يظن أن الحديث عن الشرك وعن الشفاعة الشركية وعن أوضاع المشركين لأمم قد مضوا وأن هذا لا يوجد في المسلمين، لا، القرآن إنما يتحدث عن أشياء مضت ليعطينا العبرة والدروس، لأن القرآن يخاطب البشرية إلى قيام الساعة، وليس في القرآن أمر أو فعل أو خبر لا يراد به الأمة الإسلامية، هذا خطأ. فكل ما في القرآن خطاب للإنسان إلى قيام الساعة، وكل ما فيه من عرض للقصص لقصص المجتمعات السابقة إنما هو لبيان الأخطاء التي وقع فيها من قبلنا وكيف نتجنبها وكيف عاقبهم الله عز وجل. فهذا يقول رحمه الله أن بعض الناس يظن أن القرآن لا يدخل تحته الواقع الذي يعيشه الناس، وإنما القرآن تحدث عن أمم مضت، وهذا جهل بكلام الله سبحانه وتعالى. نعم. ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وهذا كلام في غاية الجودة والإتقان من عمر رضي الله عنه. والإنسان هو الإنسان في كل زمان ومكان، وعمر رضي الله عنه قبل الإسلام كان شخصا آخر، وكذلك الصحابة قبل الإسلام كانوا أشخاصا آخرين، كانوا يعبدون الأحجار وكانوا يقتلون البنات ويقتلون الأولاد، وكانوا يعني في حالة مزرية. ما الذي غيرهم؟ أصبح الصحابي يقول الكلمة الواحدة عليها نور. ما الذي غيرهم؟ القرآن. القرآن رباهم، القرآن في خلال 10 سنوات أصبح هذا الجيل جيلا عجيبا، كلامه حكم، سلوكه حكم، أخلاقه حكمة، أصبح الصحابي شخصا آخر. ولهذا العلماء مجمعون على أن إذا قلنا فلان صحابي هذا شهادة بأنه عدل ثقة، ما يحتاج إلى أن تقول كان عدلا وكان لا يكذب وكان، لا، إذا قال صحابي انتهى، لأنه تربى على مائدة النبوة، تربى تحت رعاية الله أولا ثم تحت رعاية رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانت أحداثهم الله يرعاها، كان القرآن ينزل يربيهم في أحداثهم، فأصبح هذا الجيل بالقرآن جيلا فريدا. عمر يقول هذه الكلمة العجيبة إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا عاش في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. سبحان الله، كلام عجيب. الصحابة الذين عاشوا في الجاهلية بعد أن دخلوا في الإسلام كانوا أشد الناس تمسكا بهذا الدين، وكانوا قلة، وكانوا في فقرهم وقلة ذات أيديهم استطاعوا أن ينشروا الإسلام في فترة وجيزة، فكسروا كبرى الدول. لماذا؟ بالإيمان بالقرآن، وعرفوا الشر فرأوا الخير، فأصبح عندهم علم ويقين بالشر الماضي فتمسكوا بهذا الدين. لكن الذي عاش في النور وعاش في الإسلام فإنه لا يعرف الجاهلية، فربما يقبل بعض الجاهلية وهو لا يدري، ربما يعيش بعض الجاهلية وهو لا يدري، ربما يحب الجاهلية وهو لا يدري، لأنه لم يعرف هذه الصورة على حقيقتها عمليا. ربما يلبس عليه، بل ربما يعادي أهل التوحيد كما سيأتي معنا، وهو يظن أنه يتقرب إلى الله، لأنه لا يفرق بين التوحيد والشرك، بين الإيمان والجهل. فهنا يقول رحمه الله، هذا قول عمر: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا عاش في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. نعم. وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك وما دعا به القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه، وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه، فتنتقض بذلك عرى الإسلام، ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا، والبدعة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع. ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا فالله المستعان. هنا رحمه الله يشير إلى ما يحدث في المجتمعات الإسلامية إذا ضعف فيها نور النبوة، وضعف فيها العلم الشرعي، وقام فيها المصلحون، فإن من يقوم للإصلاح يتهم بأنه مبتدع، وبأنه يدعو إلى الجاهلية، أو يدعو إلى الشرك، أو أنه يعادي السنن، أو أنه يخرج على رأي الجمهور. ولهذا يذكر كثير من العلماء يصورون هذه الحالة، وأحسن من صورها ابن بطة رحمه الله في رسالة صغيرة نقلها الشاطبي في مقدمة الاعتصام. ذكر رحمه الله حال الناس في عصره، لأن الشاطبي عندما دعا إلى تطبيق السنن ومحاربة البدع في الأندلس قامت عليه قيامة الناس، وفي مقدمتهم علماء مشايخه وعلماء ذلك الزمان، فإنهم اتهموه بأنه مبتدع، وأنه رافضي، وأنه خارجي، كل الأوصاف، لأنه ذنبه إنما دعا إلى العودة إلى السنة. وكتاب الاعتصام من أجمل ما كتب في محاربة البدعة وتقرير السنة، ومع ذلك فإنهم اتهموه ووصفوه بشتى أنواع الأوصاف الذميمة. ذنبه أنه دعا إلى العودة إلى السنة. فذكر رحمه الله في مقدمة الاعتصام قال: وحالهم كحال ابن بطة في عصره. ابن بطة رحمه الله له كتاب الإبانة في الاعتقاد، وهو مطبوع في 6 أجزاء، وهو قد عاش في القرن الرابع رحمه الله. فيذكر في عصره كيف أن الناس كل قال لا يسلم من الناس أحد، من دعا إلى الله اتهموه وحاربوه، ومن سكت على المنكر وصفوه بالجبن، وصفوه بالرياء والنفاق، قال كل الإنسان لا يسلم إن فعل هذا أو فعل هذا. فقال الشاطبي: فعندما رأيت أن الناس لا يسلمون من كلام الناس، ورأيت أن النجاة في إحياء السنة ولو كان فيها الهلاك في أعين الناس. فلهذا رحمه الله عزم الأمر على أن يدعو إلى العودة إلى السنة، وكتب كتاب الاعتصام الذي بين فيه رحمه الله البدع ومناهج البدع وطرق البدع وأنواع من البدع، وكيف يجب على المسلم أن يحرص على السنة. فذكر رحمه الله أن من دعا إلى التوحيد في عصر فيه بدع وشبه وشرك ف فإن الناس يصفونه بالكفر كما قال المؤلف رحمه الله، يقول: فتنتقض بذلك عرى الإسلام، ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا. كم في كثير من بلاد المسلمين من دعا إلى المعروف قام الناس ضده، وصفوه بشتى الأوصاف الذميمة، والبدعة سنة، والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد. عندما قام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في الجزيرة هنا، أول ما وصفوه بأنه شخص خرج على إجماع المسلمين، وأنه دعا إلى البدع، وأنه يحارب السنة، وأنه يكفر المسلمين. وحتى كتب فيه علماء مكة آنذاك، اجتمعوا وكتبوا فيه رسالة كفروه فيها وأخرجوه من الإسلام. لماذا؟ لأنه دعا إلى التوحيد، ودعا إلى محاربة البدع، ودعا إلى العودة إلى الدين الصافي. حتى سموه، قالوا جاء بدين خامس أو مذهب خامس. هذه سنة في حياة الناس. ولكن هل يستجيب المسلم لهذه السنة ويرضى بالفساد؟ لا، يسعى إلى إصلاح الفساد بقدر ما يستطيع، ويصبر على الأذى، فإن هذا طريق الأنبياء، طريق المصلحين، طريق الدعاة، بحسب استطاعته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الإنسان لا ينبغي له أن يحمل هم الدعوة حتى يثقله ثم يصاب بالإحباط. لا، أنت بشر ولك طاقة محدودة، فأنت تحرص على الإصلاح بحسب طاقتك. لا تيأس ولا تبدأ بأمر كبير كذب قد سقط عنهم التكليف. فليفعلوا ما شاءوا، لا يصلون ولا يصومون وهم أولياء الله، وهذا نعوذ بالله غاية الخذلان، وهذا معارض ومناقض لدين الله الذي أنزله ليعبده الناس به إلى يوم القيامة. واسمعوا إلى هذا البيت، هذا البيت الشعري. نعم، كما قال بعض المتأخرين: كقوم عراة في ذرى مضر ما على في ذرى مصر أو مصر، نعم، في ذرى مصر ما أو مصر هنا قطع. نعم، كقوم عراة في ذرى مصر ما على عورة منهم هناك ثياب، يدورون فيها كاشفين لعورة، تواتر هذا لا يقال كذاب، يعدونهم في مصرهم فضلاءهم، دعاؤهم فيما يرون مجاب. وهذا ليس خاصة في مصر وحدها، يعني كما في عصر المؤلف، هذا في عصره رحمه الله، لكن هذا عام في كثير من بلاد المسلمين. ترى هذا المظهر موجود، أشخاص في يعني قد يتعرى بعضهم، حتى يقال قصص قريب، يعني لا يستحى من ذكره. ومن يقرأ في كتب الصوفية، طبقات الصوفية، يرى عجبا أشخاص يأتون الفواحش، كل الفواحش بصور قذرة، وهم أولياء الله، ويقولون، يعني يقول لا تنكر على الشيخ. حتى أن بعضهم عندما يقول جاء دخل إلى الشيخ وهو يزني بامرأة، فقال: ما تفعل يا شيخ؟ قال: أنت عاق، أنا رأيت تلك المرأة التي كنت أزني بها؟ قال: نعم. قال: تلك دنياكم، أنا أزني بالدنيا، ما تلك الدنيا، صورت امرأة، ما هي امرأة حقيقية، وأنت ينبغي لك ألا تكون في خدمتي. فطرده لأنه اعترض على الشيخ. كلام كثير من هذا الكلام على القذر، ومع ذلك أولياء الله. سبحان الله، أي ولاية هذا؟ هل هناك دين غير الإسلام وغير ما جاء به رسول الله يعرف به الولي من غيره؟ لا. فإذا هذا مقياس الإسلام والمسلمين، ما أنزله الله، فمن اتقى الله كان وليا، ومن لم يتق الله لم يكن وليا. ومع ذلك جعلوا هؤلاء الأشخاص أولياء، يتقربون بهم إلى الله، ويتمسحون بهم، ويطلبون منهم الدعاء والشفاعة، إلى غير ذلك من أنواع الشرك الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن العجب أنهم لم يأتوا بشيء يدل على كون هؤلاء الشياطين من جملة المسلمين، فضلا عن كونهم أولياء، فضلا عن كونهم يدعون ويستغاث بهم، إلا بشيء من المخاريق والسحر والشعبذة، يدعون أن لهم كرامات وأنهم أولياء لما يظهرونه من المخاريق. نعم، هؤلاء الأشخاص قلنا الشياطين تعينهم ويظهر على أيديهم من المخاريق والأعمال الكهانية ما يخدع الناس، فيقول إذن هؤلاء أولياء، وهؤلاء ليسوا أولياء، أولياء للشيطان، لأن الشيطان يعينهم على أشياء كثيرة، حتى قد يفقد إنسان بعض المال أو بعض دوابه فيأتي إليه فيخبره أن دابتك المكان الفلاني أو مالك المكان الفلاني أو ما سرقه فلان، وهذه كلها من الشيطان، لأن هؤلاء أصبحوا أولياء للشيطان، وأولياء الشيطان هم الذين لا يعبدون الله ولا يعرفون الله، فإن الولاية ولايتان، ولاية للرحمن وولاية للشيطان. فالذي لا يعبد الله ولا يصوم ولا يصلي ولا يتطهر من النجاسات لا في ملابسه ولا في جسمه، هذا يكون ولي للشيطان. أما الذي يكون خلاف ذلك فإنه ولي الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول أن هؤلاء لم يأتوا بدليل يدل على أنهم مسلمون، لأن المسلم الذي هو يصوم ويصلي ويؤدي الفرائض هذه علامات الإسلام، قال ما جاءوا بها أصلا. ثم قال ولم يأتوا بدليل أنهم أولياء، لأن من أتى بهذه يكون مسلما، ومن ترقى في النوافل يكون وليا. هؤلاء لم يأتوا بدليل لا على الإسلام ولا على الولاية، فكيف يزعمون أنه استغاث بهم؟ وهذا حق الله أصلا، لا يستغاث بالمخلوق، لا بمن كان مثل هؤلاء ولا بمن كان أفضل منهم، فإن الاستغاثة إنما تكون بالله سبحانه وتعالى. نعم. واعلم أن الضلال والكفر إنما استولى على أكثر المتأخرين بسبب نبذهم كتاب الله وراء ظهورهم، وإحسان الظن بمن سحرهم ودعا إلى نفسه، واقتصارهم على القوانين والدعاوي والأوضاع التي وضعوها لأنفسهم، وإلا فلو قرأوا كتاب الله وعلموا وعملوا بما فيه ورجعوا عند الاختلاف إليه لوجدوا فيه الهدى والشفاء والنور، ولكن نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وتقدم الكلام على بقية الآية. يعني هذا كذلك تكرار أو بيان علة ما يعيشه المسلمون من الفساد والشرك والبدع، وهو تركهم لكتاب الله، عدم اتباعهم لكلام الله، فإن كلام الله عز وجل به أخرج الناس من الشرك إلى التوحيد، وبه أخرج الناس من الضلال إلى الحق ومن الظلام إلى النور، ولن نعود إلى ما كان عليه الأسلاف إلا إذا رجعنا إلى كتاب الله، فإن القرآن الكريم هو الكفيل بهذا. لكن الذي يقرأ القرآن للبركة فقط ولا يعرف له معنى كيف يعرف الحق من الباطل؟ وقد حان وقت الأذان، ويكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. أحد الأخوة يقول اختبارات على الأبواب، فهل سيتوقف الدرس؟ إن شاء الله أن الدرس توقف، ولعله يطول التوقف إلى بداية العام الدراسي إن شاء الله القادم في شهر جمادى الأولى، فإن الدراسة تبدأ في 5/5 والثلاثاء في 8/5، فإن شاء الله نعود في بداية العام الدراسي أول ثلاثاء في العام الدراسي القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. يقول هل الدين إذا كان عندي لأحد أقاربي هل تجب فيه زكاة؟ وإذا كان فيه فهل أزكي عن جميع السنوات الماضية من أول حول أم من السنة الحالية؟ الدين إن كان الدين لك عند أحد فلا تؤديه حتى تستلمه من هذا الشخص، إن كان هذا الشخص فقيرا ولا يستطيع أن يعطيك المال، لكن إن كان الشخص غنيا وتستطيع أن تأخذ المال منه في أي وقت لكن أنت تركته عنده باختيارك، فهذا تخرج الزكاة، لأنه في حكم التصرف في يدك. لكن لو كان هذا المال الذي لك عند إنسان، إما إنسان مماطل أو إنسان عاجز عن الدفع، فلا تزكيه إلا إذا استلمته فإذا استلمته تزكيه عن عام واحد أو تستأنف به عاما جديدا. أما إذا كان المال عند إنسان غني ملي وأنت الذي تركته عنده فأنت عليك أن تزكيه. طيب لو كان الإنسان عندك مال وأنت لم تعطه المال وهو لا يحتاج المال فأنت لابد أن تزكي هذا المال، لأن كون المال في يدك أنت مسؤول عنه، فإذا حال المال عليه الحول في يدك عليك أن تزكيه. لكن قد يقول إنسان هذا المال ليس لي، لكن يقول العلماء ليس هناك مال لا زكاة له، ما هناك مال ليس له زكاة، فإذا حال الحول على المال لك أو عليك فيه زكاة. فإن كان هذا المال بيدك ولأحد عليك دين فأنت تخرج زكاة هذا المال، لكن إذا كنت فقيرا وما عندك مال ما تخرج منه شيء. فالمال يزكى إما من الذي بيده وإما من الذي له، إلا إذا كان الإنسان عاجزا. إنني أقوم ببعض الإصلاحات في مسجد الحي وأشتري بعض الدهانات أو الأدوات الخاصة فتزيد عن الاستخدام للمسجد فأستخدمها لأغراضي الخاصة، ثم إذا احتاج المسجد إلى شيء فإنني أقوم بشراء ما يحتاجه. لعل هذا إمام يعني يقول كأنه يقول الله أعلم أنه يعني يحصل على مال للمسجد وأنه يصلح المسجد من هذا المال، لكن قد يزيد المال عن حاجة المسجد، ماذا يفعل فيه؟ ليس لك حق في أن تأخذ منه شيئا، هذا حق المسجد، حق المسجد، حق الأيتام، حق أي حق لا يجوز الإنسان أن يأخذ منه شيء، فأنت عليك أن تجنبه وأن تضعه في مكان أمين تصرف منه، لكن لك لا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا، إلا إذا كنت محتاجا تأخذه كسلف كقرض، أما أن تصرف منه لأن المسجد لا يحتاج فليس لك حق في هذا، بل هذا حق المسجد فلا تأخذ منه إلا بحسب حاجة المسجد. ما رأيك في إنسان صالح احسبه كذلك ولكن في بيته جهاز الدش وأنا أعلم أنه لا يشاهده ولكن لزوجته وأبنائه، وعندما خاطبته في ذلك قال لا أريد أن أشدد عليهم، أرجو توجيه نصيحة لذلك لعل الله أن ينفعه بها. سبحان الله، كيف يأتي لأولاده بشيء يفسدهم؟ أين محبة الآباء لأبنائهم وبناتهم؟ فإن هذا إفساد، فأنت تسعى إلى إفسادهم، والمسلم يحرص على صلاح أولاده وبناته، والله يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا الدش يأتي بالمفاسد الأخلاقية. في الغرب كفار لا يحلون حلالا ولا يحرمون حراما، وهؤلاء إن عرفوا الدين فلم يتبعوه مصيرهم جهنم، وأنت مسلم عليك حلال وحرام وتعرف أن هذا حلال وهذا حرام، فهل يجوز لك أن تفتح نافذة من بيتك على بيوت الزنا في الغرب ثم تقول هذا أنا أسلي أولادي ولا أشدد عليهم؟ هناك يعني الآن تأتي القنوات بقذارات العالم، لو كان في حيك، لو كنت في بلد غربي وكان في الحي غرفة فيها محاطة بالزجاج ويجتمع فيها الرجال والنساء للزنا، هل تذهب بزوجتك وبناتك وأولادك إلى هذه الغرفة لترى من خارجها ما يفعلون؟ ما تذهب، هذا هو وضعك الآن. الآن تعمل الفاحشة في بلاد الكفار وبمنتهى القذارات، ويفتح الباب لها باب، أنت تفتح الباب من بيتك على قذارات الغرب. سبحان الله، ألا تخاف الله؟ ألا تؤمن بلقاء الله؟ ألا تتذكر أول ليلة تنامها في القبر أنت وأولادك وبناتك؟ أنت ولي أمرهم، أنت كلفت برعايتهم للإصلاح، وكل راع مسؤول عن رعيته، أنت مسؤول عن إصلاحهم، لا تشارك في إفسادهم. حاول أن تأتي بجهاز مثلا فيديو وفي أشراء أفلام من هذه الأفلام التي فيها شيء من يعني التي تكفيهم عن هذا الفساد في عالم البحار، عالم الطيور، بعض التمثيليات التي تقام في بعض الجامعات وبعض المدارس، حاول وإن كان هذا فيه شيء لكن أهون، حاول تعطيهم بديل عن هذا، تأتي بالفساد لأولادك وبناتك وتقول أشدد عليهم؟ سبحان الله، هل أنت ترضى أن تقود أهلك إلى جهنم؟ كيف أشدد عليهم؟ كيف يربى الصغير إلا بالشدة؟ ليس بالشدة بمعناها، لكن لابد من الحزم، الحزم مع اللين، حزم برفق، ترحمهم، اتق الله فيهم. فأنت تأتي في بيتك تفتح نافذة إلى يعني مفاسد الكفار لتري أهلك ماذا يفعلون، كيف يزنى هناك، وكيف تعمل الفاحشة بكل صورها. هذا إنسان جاهل يحتاج أن ينبه ويذكر بالله. اتق الله في من تعولهم، اتق الله في من ترعاهم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا قوهم. أنت ما ينبغيك أن تفتح بابا إلى الفساد وتقول أنا لا أشدد عليهم. حاول أن تأتي بما تشغلهم به، لأن النفس في حاجة إلى بديل. فأنت لابد أن ترتكب المكروه أحيانا، المكروه في سبيل دفع المحرم. وقد يجوز ارتكاب المكروه الحرام الصغير دفعا للحرام الكبير، لكن إفساد الأخلاق طامة كبيرة. أشد شيء في حياة الإنسان الأخلاق، وهذا أراد الغرب، عجزوا عن إفساد المسلمين عقائديا. ماذا يأتون؟ الله ثلاثة ما يمكن، شيوعيين الله ما فيه ما يمكن. ما هو الطريق؟ الفساد الأخلاقي. والإنسان الطاقة الجنسية أعتى طاقة في الإنسان، أشد الشهوات. يقول سعيد بن جبير وهو أحد التابعين: لو ائتمنتموني على مثل الأرض، على ملء الأرض ذهبا لكنت أمينا، ولو ائتمنتموني على امرأة سوداء خرماء لخفت على نفسي. الطاقة الجنسية عاتية، ولهذا الشيطان أول خطوة للشيطان ماذا فعل؟ كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والله لماذا يخبرنا بقصص الماضين وقصص آدم مع إبليس حتى ينبه فينا جانب الاحتياط. يقول الله عن إبليس: فوسوس لهما، أي لآدم وحواء، ليبدي لهما، أي ليظهر ويكشف، ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. إبليس أراد أن يكشف سوءة آدم وحواء. هذه الحضارة الغربية اليوم، الحرص على كشف العورة. ما فعله إبليس عندما أخرج آدم وحواء من الجنة يفعله الغرب اليوم، يسعون إلى تجريد المرأة من ملابسها وكشف عورتها، لأنهم يعلمون أن المرأة فيها جاذبية وفيها إفساد للرجال. هناك الرجل يستحي أن يكشف جزءا من رجله، كله مغطى، والمرأة تستحي أن تغطي جسمها. لما؟ لأن التربية الأخلاقية المنحرفة تحرص على كشف عورة المرأة. فهناك الآن ليست فقط كشف العورة، الآن ممارسة الأعمال الجنسية القذرة، وأنت تأتي بهذا الجهاز لتفسد المرأة المسكينة الغافلة، والبنت الغافلة، والابن الغافل الذي ما كان يعرف هذه الأشياء. فأنت لا تتسبب في إفساد أهلك، إن لم تستطع إصلاحهم فأقل شيء ألا تكون سببا في إفسادهم، واتق الله فيهم، فإنهم يوم القيامة والله يتعلقون في عنقك ويقولون: يا ربنا جعلت ولي أمرنا سببا في إفسادنا. ما عذرك يوم القيامة؟ اتق الله في أهلك أيها المسلم. يقول: قال لي شاب وأنا أحدثه عن القرآن، أحيانا يكون الإنسان عنده بعض الجهل فينبغي له أن يعلم، وإذا لا تستطيع تعليمه أن تذهب به إلى من يعلمه من أهل العلم، لأن الشيطان حريص على إفساد الإنسان، ويأتيه بالشبه ويأتيه بالشكوك. وقد أقسم إبليس أنه ليأتي الإنسان من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ولا تجد أكثرهم شاكرين. إبليس حلف وأقسم أنه يأتيك من كل الطرق، من كل الوسائل وبكل الصور. فإبليس هذا عمله لإفسادك من بين يديك ومن خلفك ومن يمينك ومن شمالك. قال ابن عباس: ولم يستطع الخبيث أن يقول أتيهم من فوقهم، لأنه يعلم أن الله فوقهم عز وجل، وأنه يحرسهم إذا لجأوا إليه سبحانه وتعالى. فإبليس هذا عمله، فعليك أن تحرص على تعليم من لا يعلم، أو أن تذهب به إلى من يعلمه. بعض الناس يقول إننا لن ندخل الجنة بعملنا وإنما برحمة الله، فالعمل ليس له دور في دخول الجنة. العمل الله سبحانه وتعالى جعله سببا لدخول الجنة، وكثيرا في القرآن ما يقول بما كنتم تعملون، جزاء بما عملتم بما كنتم تعملون، هذه الباء باء السببية، فدخولك الجنة بعملك، وعملك من رحمة الله. قد جاء في الحديث لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. والعمل من رحمة الله، فإذا وفقك الله العمل الصالح كان علامة على رحمة الله. فإذا الإنسان جعل الله دخوله الجنة برحمته بتوفيق الله، فإذا ما هداك الله من يهديك؟ لا أحد يستطيع أن يهديك، وأنت في كل ركعة تقول يا ربي اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، فأنت في كل ركعة تنزل حاجتك بالله أن يهديك. فالعمل الصالح هو من رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول أن الذي يعمل السيئات لا تبدل سيئاته حسنات إلا لشخصين، شخص كافر ثم أسلم، أو شخص في بادية فهو لا يصله العلم. الله سبحانه وتعالى ذكر عن التائبين مطلقا، كل تائب إذا صدق الله في توبته فإن الله يبدل سيئاتهم حسنات. إذا صدق التوبة الله يقلب تلك السيئات حسنات، عام في كل تائب سواء كان كافرا أو كان مسلما، لكن بشرط صدق التوبة. أما أن نحصرها في أشخاص معينين ما هناك دليل يدل على أن الذي تبدل سيئاته حسنات فقط أنه الكافر، ما هناك دليل، ولا هناك دليل أن الذي في بادية تبدل سيئاته حسنات. إنما التائب من تاب توبة صادقة مخلصا في توبته بدل الله سيئاته حسنات. يقول أحد الزملاء إذا أديت أركان الإسلام كما جاء في حديث الأعرابي فإنني أدخل الجنة حتى وإن فعلت كثيرا من المعاصي. أولا دخول الجنة كما قلنا لا نعلم من يدخل الجنة، وقد تعمل الحسنات ولا يقبل منك، ليس كل من صلى تقبل صلاته، وليس كل من صدق تقبل صدقته، فإن العمل يقبل بشروط، وهو الإخلاص لله والصواب والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. كم من عمل تعمله قد يرد عليك، هذه الصلاة نصليها الآن هل نجزم بقبولها؟ لا، إلا إذا أديناها بشروطها. كم منا يدخل في الصلاة ويخرج منها وهو لا يدري متى دخل فيها وتخرج منها، فالعبادة لا نستطيع أن نجزم بأنها مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي الإنسان أن يأخذه الشيطان ويضحك عليه ويقول أنت صلي وصم واعمل ما شئت، لا، قد تصلي وتصوم ولا تتقن عملك، فإن الله لا يقبل من العمل إلا إذا كان خالصا صوابا. فإذا لا نستطيع أن نجزم بأن العمل الصالح مقبول، فكيف تجزم بدخول الجنة؟ هذا لا ينبغي من إنسان مسلم أو إنسان يعرف ما يقول. ونكفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.